استاذ ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله جل وعلا ونبجله ونعظمه أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المباركات، ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان من المفروض أن يكون هذا الدرس البارحة، ولكن تعذر علينا ونظرا لأن الأستاذ الخالد الذي كان مقرر أن يدرس اليوم في المنبر لم يدخل، فنغتنم هذه الفرصة لنعوض حصة البارحة إن شاء الله تعالى، سائلين الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سنسمع. سنلتقي اليوم مع حصة السيرة، وسنعيش لحظات طيبات مباركات مع رجل هو من أعظم رجال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رجل عظيم القدر، رفيع المنزلة، عبد الله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد في الله وأنفق كل ماله في سبيل الله، نصر الرسول يوم خذله الناس، وآمن به يوم كفر به الناس، وصدقه يوم كذبه الناس. جهل فعله كثير من أبناء المسلمين، وبخسوه حقه، وهضموه منزلته، ولم يقدروا قدره. لم يتجاهله العام فحسب، بل تجاهله الخاصة من الخطباء والوعاظ والدعاة والكتاب، ربما لأنه عظيم بجوار من هو أعظم، وكريم بجوار من هو أكرم، فطغت عظمة صاحبه صلى الله عليه وسلم وقدره ومنزلته على عظمته وقدره ومنزلته. إنه أفضل الصحابة بلا خلاف، ما طلعت الشمس ولا غابت بعد النبيين والمرسلين على رجل خير منه. إنه أول من آمن من الرجال على الصحيح، إنه من وزن إيمانه بإيمان الأمة بإيمان الأمة فرجح إيمانه، إنه الورع الحيي الحازم الرحيم التاجر الكريم صاحب الفطرة السليمة من أذران الظلام والجاهلية، كان شبيها بالرسول وأنعم به من شبه، إنه رجل لا كرجال وسيرة لا كالسيرة، إنه من دعي إلى الإسلام فما كبى ولا نبى ولا تردد، وإنما بادر إلى الإسلام وما تلعتم، وما كان لأصحاب الفطر السليمة أن يتلعثموا عن خير دعوا إليه، وكيف لا يبادر إلى الإسلام وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وعلم صدقه وأمانته وحسن سجاياه وكريم خلقه، علم أنه لا يكذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق جل وعلا. لذا كان لسان حاله يوم دعي إلى الله من جانب رسول الله، كان لسان حاله يقول: ما جربت عليك كذبا قط. أما لسان مقاله فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتمتد يده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فتكون أول يد تمتد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها نحن من خلال هذه الكليمات المباركات على موعد مع نبذة صغيرة من فضائله ومواقفه التي سطرها على جبين التاريخ بسطور من نور. إنه الصديق رضي الله عنه، هو عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة. تزوج في الجاهلية امرأتين، قتيلة بنت عبد العزة وأم رومان بنت عامر، وتزوج في الإسلام امرأتين أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد. كان الصديق رضي الله عنه مثاليا في كل شيء، حتى في الجاهلية وفي أيامها، فلا عجب أن تراه بعد إسلامه من أفضل الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال ابن إسحاق: كان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر وكان رجلا ذا خلق معروف وعليكم السلام، وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته رضي الله عنه فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. وها هو رضي الله عنه وها هو رضي الله عنه تراه قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشربها قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وذلك أنه مر وهو في الجاهلية برجل سكران يضع يده في العذرة الغائط يدنيها من فيه، فإذا وجد ريحها صدف عنها، فحرمها أبو بكر على نفسه، ولم يسجد رضي الله عنه لصنم قط. قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب رسول الله: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم، وقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت: إني عاين فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه، فخر لوجهه، أي سقط على وجهه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال أبو بكر: ألست أحق الناس بها، أي الخلافة؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا وصاحب كذا؟ رضي الله عنه وأرضاه. أول من وما إن أسلم أبو بكر رضي الله عنه حتى حمل أمانة هذا الدين على أعناقه، وخرج يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، فأسلم على يديه ستة من العشرة الذين بشرهم النبي وعليكم السلام وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وحياكم الله. ستة من المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه. فيأتي الصديق رضي الله عنه يوم القيامة وهم في ميزان حسناته: بل وأسلم على يدي خلق كثير غير هؤلاء الأطهار الأبرار. هكذا يجب أن يكون الداعي أيها الأفاضل، يحمل هم الناس من حوله ويخشى عليهم من عذاب الله، ويأخذ بأيديهم إلى مرضاة الله وجنته. من المناقب الجميلة أن الذي لقب أبا بكر عتيقا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إني لفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء، يعني في وسط الدار في وسط البيت، وبيني وبينهم الستر يعني حجاب، فإذا أقبل أبو بكر فقال رسول الله: من صره أن ينظر، الله أكبر، من صره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا، وإن اسمه الذي سماه به أهله لعبد الله بن عثمان بن عامر، لكن غلب عليه عتيق. وعن عائشة رضي الله عليكم سلامة الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله فقال له رسول الله: أبشر أبشر أبشر فأنت عتيق الله من النار. قلت: فمن يومئذ سمي عتيقا. تفضل رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن فضائل الصديق رضي الله عنه: فهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين، رضي الله عنه وعرضاه. عاين طائر الفاقة والفقر يحوم حول حب الإيثار، ويصيح: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فألقى له حب المال على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام في محارب الإسلام يتلو: وسيجنبها الأتقى الذي يؤت ماله يتزكى. لا إله إلا الله، نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كما تليت فضائله على عليهم الصغار. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض. أترى لم يسمع الروافض الكفار تاني اثنين إذ هما في الغار؟ ألم يسمعوا بهذه الآية؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ألم يقرأوا هذه الآية؟ دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وسار على المحجة فما زل ولا كبى، وصبر في مدته على وقع الشبا، وأكثر في الإنفاق، وقلل حتى تخلل بالعبا، أي حتى توفي. تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار. وعليكم السلام ورحمة الله. تاني اثنين إذ هما في الغار، من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فعرفوا حق الجار، نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ. فالمحب يفرح بفضائله، والمبغض يغتاظ. اللهم اجعلنا وإياكم من محبيه، وعليك بأعدائه وأعداء نبيه. حسرة على الرافدي أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ كم وقع الرسول بالمال والنفس، وكان أخص بي في حياته، وهو ضجيعه في الرمس. فضائله جليلة، وهي خالية عن اللبس. يا عجبا، من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار؟ لقد دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول: ما ظنك باثنين؟ والله الثالث. ما ظنك باثنين؟ والله الثالث. فنزلت السكينة، فارتفع خوف الحادث، فزال القلق، وطاب عيش الماكت، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منابر الأمصار: ثاني اثنين إذ هما في الغار. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحج على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية مهلا مهلا، فإن دم الروافد قد فار. والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا. رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ تالله لقد أخذت من الروافد بالثأر، تالله لقد وجب لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السنة عينا، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا. هذا الكلام الجميل من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول من صلى أبو بكر رحمه الله، ثم تمثل بأبيات حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة، فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها، إلا النبي وأوفاها بما حمل، التاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صديق الرسل رضي الله عنه وأرضاه. ذكر أصحاب السير أن أبا بكر شهد مع رسول الله بدرا وجميع المشاهد، ولم يفته منها مشهد، وثبت مع رسول الله يوم أحد حين انهزم الناس، ودفع إليه رسول الله رايته العظمى يوم تبوك، وأنه كان يملك يوم أسلم 40,000 درهم، فكان يعتق منها ويقوي المسلمين، وهو أول من جمع القرآن وتنزه عن شرب المسك في الجاهلية والإسلام، وهو أول من قاء تحرجا من الشبهات. تالله إني لأجد نفسي عاجزا عن الحديث عن تلك الفضائل، ولكن حسبنا منها القليل، فالقليل منها كثير وكثير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر، أو إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أرحم، صيغة مبالغة، كثير الرحمة رضي الله عنه. وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي رواية قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق. لا إله إلا الله، إلا الصديق، لأن فضله كثير على أمة محمد وعلى الإسلام فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. الله أكبر. الله جل وعلا هو الذي سيكافئه على ما قدم للإسلام وعلى ما قدم للمسلمين. وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس، كمنزلة السمع والبصر من الرأس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي، أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر، لا إله إلا الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين. والله عجبا لهؤلاء الأخباث من الروافض الذين يشتمون أبا بكر وعمر ويقول بأنهما صنمي قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفهما بأنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. لا تخبرهما يا علي، لا تخبرهما يا علي رضي الله عنه، رضي الله عنهما، رضي الله عن علي بن أبي طالب، لا إله إلا الله. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض، أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. هذه الصحبة ونعم الصحبة، لا إله إلا الله. الله يكرمك. أنا والله أنا لا أحسن المناظرات، لا أحسن المناظرات، وما ناظرت أحدا من هؤلاء، أصدقك القول، قد لا أستطيع، قد لا أستطيع، أنا ما ناظرت أحدا. يعني هذا أنا أقول أن المناظرة هذا، إن كان الأمر كذلك، هناك أستاذ معنا، الأستاذ محمد مراكشي ما شاء الله، فله دراية بهذا المجال. فالمناظرة أخي الحبيب علم وفن ومجال له أهله. الله يكرمك. لو كنت أستطيع فمرحبا. الله يكرمك، بارك الله فيك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قال صاحب تحفة الأحولي: أنت صاحبي على الحوض، أي الكوثر، الكوثر، وصاحبي في الغار، أي الكهف الذي بجبل ثور الذي آوى إليه عند خروجهما مهاجرين. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فبكى وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ لا إله والله يعجز اللسان عن التعليق عن هذه الأحاديث المباركة، فلا تحتاج إلى تعليق ولا تحتاج إلى شرح. قمة المحبة لرسول الله، فالله جل وعلا اختار هؤلاء الرجال لصحبة نبينا، هذا اختيار من رب السماوات والأرض، اختيار أبا بكر لصحبة نبينا اختيار رباني. فعلم بأن هذه القلوب وهي قلوب الصحابة رضي الله عنهم ليست كقلوب غيرهم، وبأن هذه القلوب هي التي تستطيع أن تتحمل هذا الدين وأن تدافع عنه بالغالي والنفيس. جزاهم الله خيرا على الإسلام والمسلمين وعما قدموا لهذه الأمة. فما نعيش فيه في هذه البحبوحة التي نعيشها في ديننا، والله يعود الفضل إلى حبيبنا محمد ثم إلى صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. والله لا يحب هؤلاء الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، منافق وفاسق رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله جل في علاه، ولقد أحببناهم ولم نراهم، أن يجمعنا بهم في جنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، تصور نفسك وقد التقيت بعمر والتقيت ببكر الصديق، فتقول: يا أبا بكر، كنا نقرأ عن سيرتك في الدنيا، اللهم اجمعنا بهم في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بهم، ولا تحرمنا رؤيتهم، رؤية حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر رضي الله عنهما. منزلة الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي. متعوا أسماعكم بهذه الكلمات المباركات عن أفضل الرجال. كنت جالسا عند النبي إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع نكبته، يعني مشمرا عن ثوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غام؟ فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر طلاة، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أتم أبو بكر؟ يعني هل أبو بكر هنا؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجهه وجه النبي يتمعر. تخيل وجهه عندما أغمى، حتى أشفق أبو بكر فجأة على ركبتيه فقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، لا إله إلا الله، أنا كنت أظلم. فقال النبي: إن الله بعثني إليكم وقلتم كذبت، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فما أودي بعدها رضي الله عنه وأرضاه. بين النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وتضحيته التي ضحى من أجل الإسلام ومن أجل نصرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. مهما فعل معك يا عمر كنت لتسامحه، لأنه من السباقين إلى الإسلام ومن الذين دعموا الإسلام بماله ونفسه وضحى بالغالي والنفيس من أجل، وعليكم سلام الله، من أجل رفع راية الإسلام. فما أوذي بعدها، لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الغيان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الله أكبر، أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أن تدعو من جميع الأبواب. وفي رواية ابن حبان حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: أجل وأنت هو يا أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه يدعى من جميع هذه الأبواب، من باب الصلاة ومن باب الصدقة ومن باب الصيام ومن باب الجهاد. هذه من أعظم الفضائل لأبي بكر رضي الله عنه، أنه يدعى من أبواب الجنة التمانية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. الصديق ومحبته الشديدة للحبيب. لقد أحب أبو بكر رضي الله عنه النبي حبا ملك عليه لبه وفؤاده وجوارحه، حتى إنه كان يتمنى أن يفدي النبي بنفسه وولده وماله والناس أجمعين. تقول عائشة رضي الله عنها: لما اجتمع أصحاب النبي وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله في الظهور، فقال: يا أبا بكر، إنا قليل، نحن قلة قليلة وسط قريش. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد، كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطأ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونز أي وتب على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم قوم أبي بكر يتعادون، فأجلت قريش عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، فقال: ما فعل رسول الله؟ فمسوا منه بألسنتهم وعللوه، ثم قاموا وقالوا لأمه: أم الخير، انظري أن تطعمه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله؟ والله لم يهتم لأمره ولم ينشغل بنفسه، وإنما كان منشغلا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل عنه: ما فعل رسول الله؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل، فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، لأن أم أبي بكر لم تكن أسلمت. وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا صريعا ضنفا، فدنت أم جميل وأعلنت الصياح وقالت: والله إنا قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم لك الله منهم. قال: فما فعل رسول الله؟ ولم ينشغل بنفسه، لا تهمه نفسه، ما فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح، سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل، يعني قل المشي في الطرقات، لأنهم كانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أرقم خفية وخلسة. لما هدأت الرجل وسكن الناس خرجنا به يتكئ عليهما حتى أدخلناه على رسول الله، فأكب عليه رسول الله فقبله، وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي: يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك فادعها إلى الله. الله أكبر. في هذه اللحظة، ورغم المعاناة التي يعانيها من ألم في الوجه، ومع ذلك فيه هم أمه التي ليست على الإسلام، ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أم أبي بكر إلى الإسلام وأن يدعو معها: وادع لها عسى أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله ودعاها إلى الله فأسلمت. الله أكبر، فأسلمت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها هي صفحة مشرقة من حياة الصديق. رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سأختم إن شاء الله تعالى بهذا الموقف المبارك. الشيخ أبو بكر دخل، أختم إن شاء الله تعالى بهذا الموقف المبارك للصديق رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يجبأه أي فجأة وبغتة، وهذا يتلتله بحاكة ويزعزع من مكانه، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة. قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بوردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال: أناشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبوني؟ ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه، وذاك رجل أعلن إيمانه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى إذا أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أعظم عندي قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وماله، وأنكحني ابنته. جزاكم الله. رضي الله عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله 40,000، 40,000. وقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى، ولا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الإمام القرطبي: والأكثر أن الصورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، فأي منقبة أعظم من هذه المنقبة وأي وسام أغلى من هذا الوسام أن ذكره رب السماوات والأرض في قرآن يتلى وسيبقى يتلى إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: عذب المشركون بلالا، وبلالا يقول: أحد أحد. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحد يعني الله تعالى ينجيك. ثم قال لأبا بكر: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب في الله. فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف سيد بلال، قال: أتبيعني بلالا؟ قال: نعم. فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليز كانت له عنده، فنزلت: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي سوف يعطيه في الجنة ما يرضي أو ما يرضى. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. أبو بكر حبى في الله مالا وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا، لو أن البحر يقصره ببعض لما ترك الإله به بلالا. رضي الله عنهما. عن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، أن نتصدق، فوافق ذلك مني مالا، يعني كان عند عمر رضي الله عنه مال. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. انظروا أيها الأفاضل فيما كان الصحابة يتسابقون ويتنافسون رضي الله عنهم وأرضاه. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. جئت رسول الله بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، يعني النصف الآخر، النصف الآخر. فجاء قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقك إلى شيء أبدا. الله أكبر، يعني أتى بكل مالي، أتى بكل مالي رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. قال رسول الله: من أصبح منكم اليوم صائمة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت رحلة الإسراء والمعراج، جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في الليلة الماضية، ونحن نقطع أكباد الإبل إليها في شهر كامل. فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. لا إله إلا الله. يا الأفاضل، نختم هذا اللقاء المبارك مع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا على نهجهم علما وعملا، وأن لا يحرمنا رؤيتهم في الجنة ورؤية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم جميعا على متابعتكم، وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا.